طبعا هو ولا نعلم له رواية. أقول مسألة أبو سلمة يعني كل رواية ما نعلم له رواية، لكن أبو سلمة الذي يروي عن أبي هريرة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. يقول المراد لا لا ما ليس من صفات الله عز وجل الظل، وإنما هذا مخلوق، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من إضافة الصفة إلى المخلوق. قد جاء في بعض الروايات ظل العرش، وإذا فالظل مخلوق وليس صفة قائمة بالله. شفنا قضية الأجساد التي تبعد في الأجساد، ورد أظن في البخاري حديث أن نضص الكافر كجبل أحد. نضص الكافر نعم نعم هذا صحيح، يعني أن الجسم الجسم نفسه يضخم، لكن هو نفس الجسم اللي كان في الدنيا، نفس الجسم اللي كان في الدنيا هو بس يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، لكن هو نفس الجسم بس يضخم، بدل ما كان يعني حجمه صغير يصبح حجمه كبير، ومثل ما كان أهل الجنة يدخل الجنة وطول واحد من 60 ذراع، يعني ما يدخلونها بطولهم وعلى هيئتهم التي كانوا عليها، نفس الأجسام هي لكنها تضخم. أهل الجنة يدخلونها طولهم 60 ذراعا، والكافر يضخم في النار حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد. ضرس أيوب يا شيخ، قصة أيوب عليه الله سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان، والشيطان طلب من الله أن يسلط عليه مال الصحة القصيرة، بس الصحة عامة أيوب، لأن فيه كلام إسرائيلي كثير عنه. هذا كل الإسرائيليات معلوم حكمها، لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كان في شيء يعني يخالف ما جاء في الشريعة فيكذب، أما إذا لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يكذب. مثلا يقول أنه أحرق مزارعه وقتل أولاده وسمى على اسمه حتى ما كل ما يأتي يعني في القصص اللي تضاف للأنبياء يعني يكون صحيحا، بل هو من أخبار بني إسرائيل في الغالب. نعم، يعني هل إبليس عاد إلى السماء الدنيا بعد أن يعني قتل أولاده عاد إبليس إلى السماء بعد ما طلق منها عاد يعني إبليس يستأذن يعني ثلاثة لا يعني شرط على أيوب نعم عاد يستأذن من الله سبحانه وتعالى يستأذن لا لا ما إبليس أخرج من الجنة ولا يعود إليها أبدا، وأما آدم أخرج منها ويعود إليها. أقصد أن آدم عاد إلى السماء يعني صعد إلى السماء واستأذن الله سبحانه وتعالى الاستئذان. ما يلزم ما يلزم من الاستئذان أنه يصعد، يستأذن وهو في مكانه. أوه نعم، قصص أعوذ بالله. جنة الجزاء هي نفسها جنة الجنة التي كان فيها نعم نعم هذا هو أصح الأقوال، أصح الأقوال أنها هي الجنة التي هي جنة الخلد. كيف ورد في حديث أظن أن الجنة جنة الجزاء ما لا عين رأت ولا سمعت ولا قصر فيها فيها فيها ما لا عين رأت، لكن مو معناها أن إذا كان في الجنة رأى كل شيء. أقول يعني هو دخل الجنة لكن يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لكن إذا دخل الجنة مو ما نهجو كل اللي فيها. أقول يرى يعني أشياء ولا يرى أشياء، ما يلزم أنه إذا دخلها يشوف كل شيء.